بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، نرجع للمصطلح. اليوم عندنا كتاب جديد ما يتعلق بالمصطلح، وهو كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو أحسن كتاب ألف في باب الجرح والتعديل، أحسن كتاب على الإطلاق ألف في باب الجرح والتعديل هو هذا الكتاب، كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أحسن كتاب ألف في باب الجرح والتعديل. ولهذا يقول المعلم عليه رحمة الله، لأنه حقق هذا الكتاب وعلق عليه، حقق هذا الكتاب وعلق ماذا عليه، يقول هذا الكتاب أم يعني كتب ماذا الجرح والتعديل، أم كتب الجرح والتعديل هو هذا الكتاب، وكل من جاء بعده عال عليه، كل من جاء بعده عال عليه، الحافظ العراقي، كل من جاء بعد الخطيب كلهم ينقلون من هذا، لأنه سبحان الله يعني أتى بالتراجم إلى زمنه، أي كل من مضى قبل زمنه إلى زمنه ترجم لهم ماذا عليه رحمة الله، ترجم لهم وتراجم منتقاة، كان يدقق مع أبيه ومع خال ابن خال أبيه وهو أبو زرعة. أبو زرعة هو ابن خال أبي حاتم الرازي وابن خاله، وهذا الابن عبد الرحمن بن أبي حاتم هو ابن يعني الإمام أبو حاتم الرازي، وهذا عبد الرحمن الصغير، عبد الرحمن الصغير، حتى كان يقول الأب عن ولده عبد الرحمن: ومن يقدر على عبادة عبد الرحمن، كان عابدا زاهدا، عابدا زاهدا، وهو شيخ الإسلام في باب الجرح والتعديل، حقيقة شيخ الإسلام في باب الجرح والتعديل، فكتابه كتاب عظيم لا مثيل له في باب الجرح والتعديل. ولما يترجم ماذا للرواة لا يترك شاردة ولا واردة. من أين يأتي بها؟ من كلام العلماء بالسند الصحيح إلى أحمد، إلى ابن معين، إلى أبيه، إلى أبي زرعة، بالسند إليهم، فيأخذها مشافهة عن أبيه أو عن أبي زرعة، أو تنقل له ماذا بالإسناد عن من تقدم ماذا قبله، ما هو هذا الراوي، فيترجم للراوي فيقول قال في أحمد كذا بالإسناد الصحيح، قال في ابن معين بالإسناد الصحيح كذا، فهو بالأسانيد يذكر تراجم الرواة إلى النقاد بالأسانيد الصحيحة، بالأسانيد ماذا الصحيحة. فعلى هذا هو أفضل كتاب ألف في باب الجرح والتعديل، أفضل كتاب ألف في باب الجرح ماذا والتعديل، وكل من جاء بعده ينقل عنه فقط، كل من جاء بعده ينقل عنه، الحافظ ابن حجر، الحافظ الخطيب البغدادي، كل هؤلاء القوم ينقلون ماذا عنه. ماذا فعل عبد الرحمن بن أبي حاتم عليه رحمة الله؟ فعل، نتكلم على الكتاب يعني أحسن، الجرح والتعديل، المؤلف كما قلنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. موضوع الكتاب جرح وتعديل لرواة الحديث ونقلت ماذا الحديث، وهم على قسمين، إما ثقات وإما ضعفاء. الكتاب يشتمل على الاثنين، يشتمل على ثقات ويشتمل على ماذا على الضعفاء. وأصل هذا الكتاب ما هو أصله وما هو مصدره؟ هو تاريخ الإمام البخاري، فإن الإمام البخاري عليه رحمة الله ألف كتابه التاريخ الكبير، وما تعرض للرواة في أكثر الرواة إلى التوثيق ولا إلى التجريح إلا إجمالا، والأكثر ما تكلم عليها لا بجرح ولا بتعديل، يعني أكثر رواة تاريخ البخاري لم يتكلم عليهم البخاري لا بجرح ولا بتعديل، وأيضا من تكلم عليه بجرح يتكلم بكلام قليل، وقليل ما ينقل عن النقاد، وقليل ما ينقل عن النقاد. فتأمل فيه يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم، تأمل في كتاب البخاري وهو التاريخ الكبير، تأمل فيه فقال: إذن هذا الكتاب سأجعله أساسا وأزيد عليه، أجعله أساسا، فآتي إلى تراجم البخاري الذي هي ماذا مرت معنا يعني 13,000 ماذا ترجمة ذكرها ماذا البخاري في تاريخه، فأضاف إليها 5,000 ترجمة، فكان العدد ماذا 18,000 ترجمة في كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم. فيأتي إلى تراجم ماذا رواة يعني ماذا الرواة الذي ذكرهم البخاري في تاريخه ولم يتكلم عليهم، فيأتي عبد الرحمن يتكلم عليهم، فيسأل أبي عنه عن هؤلاء الرواة، ويسأل أبا زرع عن هؤلاء الرواة، وينقل عن ابن معين ماذا قال، وعن الإمام أحمد، وعن كل النقاد الذين سبقوه ماذا قالوا في هذا الراوي بالأسانيد الصحيحة، ما يكتفي مجرد إسناد، بالأسانيد الصحيحة إلى النقاد الكبار ماذا قالوا في هذا الراوي، معناه أنه سيبقى في الراوي أيام، حتى يظهر ماذا حال هذا الراوي، هل هو واثقة أو هو ماذا ضعيف، معنى أنه خدم خدمة عظيمة، خدم باب الجرح والتعديل خدمة ماذا عظيمة لا يستغني عنه ماذا باحث في باب الحديث. فترجم يعني، فقلنا أن أصل هذا الكتاب هو تاريخ البخاري، أي أتى بتاريخ البخاري، حتى قال بعض العلماء لهذا اتهموا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قالوا سرق كتاب البخاري، سرق كتاب ماذا تاريخ البخاري الكبير وزاد عليه. وصحيح أنه بذل فيه وسعا عظيما، بذل فيه جهدا ماذا عظيما، فإنه أتى إلى تاريخ البخاري جامد، التراجم ما في كلام عليه، أكثر التراجم ما في ترجمة للرواه لا بجرح ولا بتعديل، وأيضا المترجم له من البخاري قليل، والترجمة في نفس الوقت قليلة، ربما يذكر كلمة كلمتين ما تستفيد منها كطالب علم مبتدئ ما تستفيد. فجاء هذا الإمام عليه رحمة الله فجعل كتاب البخاري أصلا له، جعل كتاب البخاري أصلا له، فزاد عليه تراجم، وهذه التراجم يمحصها تمحيصا، يأتي للراوي ماذا قال في أحمد، ماذا قال في ابن معين، ويذكر أيضا رأيه، بعد ذلك يذكر رأيه في هذا ماذا الراوي، يسأل يعني أبا، ويسأل أبا زرعة، هؤلاء أئمة الجرح والتعديل، هؤلاء هم أئمة الجرح ماذا والتعديل. فترجم ماذا لمن لم يترجم له ماذا البخاري وزاد عليه، من لم يترجم له البخاري جرحا أو تعديل ترجم له، ومن ترجم له البخاري وقصر فيه زاد في الترجمة، ومن لم يترجم له البخاري أي لم يذكره في الجرح والتعديل أدخل في الجرح والتعديل، فأدخل 5000 زيادة على 13000، فأصبح الكتاب 18000 ترجمة، والترجمة الواحدة تحتاج لها أيام، ترجمة الوعدة للراوي، معنى أن هؤلاء يا أخوان بذلوا أوقات عظيمة حتى أوصلوا إلينا هذا العلم. هذا كتاب تفنى فيه الأعمار، كتاب تفنى فيه الأعمار، أنا أحيانا يعني لخص هذه الورقة أبقى أيام فيها ورقة، وهي من كلام العلماء ما هي من كلامي أيضا، من كلام العلماء، فأتعب تعب أقول كيف هذا الرجل كيف ألف هذا الكتاب، 9 مجلدات مع المقدمة، 9 مجلدات مع المقدمة يذكر فيها 18000 ترجمة، وكل راوي يحتاج إلى ترجمة، ما يحتاج إلى سطر ولا سطرين ولا ثلاثة، يذكر أقوال الأئمة، وأقوال الأئمة بالأسناد، ما يذكرها يقول قال أحمد ويرميك هكذا كما هو حال المتأخرين، يقول وهذا المسألة جاءت عن أحمد بن معين في أسانيد لأحمد، هذا يذكرك بالأسناد، قال حدثنا فلان عن فلان عن أحمد، يحدث ماذا به الأسانيد، وهي أسانيد فقط، أسانيد صحيحة. فمعنى أن هذا الرجل عليه رحمة الله بذل وسعا ماذا عظيما. أبرز من نقل عنه ابن أبي حاتم عبد الرحمن، أبرز من نقل عنه من النقاد، نقاد الحديث في تراجم رواة ماذا الحديث هم 4، الأول هو أبوه، والثاني أبو زرعة، والثالث أحمد، والرابع ابن معين، هؤلاء رؤوس أئمة النقد، كان ينقل عنه ماذا عبد الرحمن ابن أبي حاتم فيما يتعلق بتراجم الرواة. ثم بعد ذلك ترتيبه ماذا ومنهجه، ترتيبه ومنهجه في هذا الكتاب، فعندنا مقدمة أولى وعندنا المقدمة الثانية، في مقدمة أولى والمقدمة التي بعد، فهذه منهجه وترتيبه ماذا في الكتاب. ذكر المقدمة وجعلها أقسام، أول الكتاب هي مقدمة، والمقدمة سبحان الله من نفاسة المقدمة أن العلماء أفردوها في جزء خاص، وأصبحت تدرس عند كبار العلماء. مقدمة ابن أبي حاتم فيها درر من الفوائد، فيها درر ماذا من الفوائد، المقدمة تعتبر كما يقال كتاب مستقل، أقبل العلماء على تدريس المقدمة فقط. فهذه ترتيبه ماذا ومنهجه المقدمة، وقسمها مقدمة الكتاب. القسم الأول ذكر السنة وأنها تبين القرآن، وذكر بعد ذلك فصل بعدها الدفاع عن الصحابة وبين أنهم عدول. ثم بعد ذلك أيضا ماذا ترجم لأشهر النقاد في المقدمة، أشهر نقاد الحديث كأحمد بن مهدي بن معين. ولهذا يقول المعلم عليه رحمة الله لما ترجم لهؤلاء تجد من الفوائد التي ذكرها شيء عجيب، عند الترجم لهؤلاء النقاد الكبار ذكر درر من الفوائد. ثم بعد ذلك ذكر مراتب ماذا الرواة، مراتب الرواة، وهو أول من قسم مراتب الرواة، أول من قسم مراتب ماذا الرواة على الإطلاق هو عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، فجعلهم على 5 مراتب، على 5 مراتب، ومن جاء بعد ذلك منهم من يزيد السادسة، منهم من يزيد السابعة، حتى أصبحت إلى 10 مراتب. أما هو عليه رحمة الله فذكر 5 من مراتب الرواة، المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب، من يقول فيه ثقة أو متقن فهذه أعلى المراتب، حال حديثة أنه يحتج به. المرتبة الثانية عنده ماذا صدوق، وخذها فائدة. إذا قال ابن أبي حاتم صدوق أو أبو حاتم صدوق لأنه شديد، فتنزله منزلة الثقات، تنزل هذا الراوي منزلة ماذا؟ الثقات، فيقول صدوق وهي أو محل الصدق أو لا بأس به. هذه كلها ثلاثة ألفاظ، هذه المنزلة ماذا؟ الثانية بعد المنزلة ماذا؟ الأولى. فعنده أن هذا يكتب حديثه وينظر فيه لأنه كان شديد، وإلا فهذه المرتبة مرتبة الاحتجاج، بل هذه المرتبة على الصحيح تكون في المرتبة الأولى عند المتأخرين، لكن هذه ترتيباته عليه رحمة الله. الذي بعده يقول في الراوي شيخ، فهذه دون المرتبة الذي قبلها، دون المرتبة الذي قبلها. ماذا إذا قال في أبو حاتم أو ابن أبي حاتم شيخ؟ هذا يكتب حديثه وينظر فيه، أي يصلح في الشهاد المتابعات، يكتب حديثه وينظر ماذا فيه. وهكذا إذا قال صالح فهي دون المرتبة التي قبلها، هذا أيضا يكتب حديثه للاعتبار، وهي أدنى من الطبقة الذي قبلها، أدنى من الطبقة الذي قبلها. والمرتبة الرابعة إذا قال في الراوي متروك أو كذاب، فهذا ساقط الحديث، لا يصلح لا للاحتجاج ولا للاعتبار ولا يكتب حديثه، ثلاثة أشياء، لا يكتب حديثه ولا للاعتبار، فضلا أنه يحتج به، فهي المرتبة الأخيرة الخامسة. وكل هذا كما قلنا ذكره في المقدمة، كل هذا ذكر ماذا في المقدمة النفيسة. ثم بعد ذلك المقدمة الذي بعد هذه المقدمة، في مقدمة ماذا أخرى ما بعد هذه المقدمة، ذكر في هذه المقدمة أبواب الرواة وعلم الرواية، أبواب الرواية، أبواب الرواية وعلم المصطلح وعلم الرجال، سقطت هكذا، أبواب الرواية وعلم الرواية والمصطلح، نعم إذن الله، أبواب الرواية وعلم المصطلح وعلم الرجال، هذه سقطت عليك وعلي. نعم. فهذه أبواب الرواية وكذلك يعني ماذا علم المصطلح وعلم الرجال، هذه كلها فيما يتعلق بالمقدمة الثانية. ثم بعد ذلك تراجم لكل الرواة إلى زمنه، ترجم لكل راوي إلى زمنه، أي من مضامن رواة العلم، يعني لم يترك أحدا انشغل بعلم الحديث إلا وترجم له، لم يترك أحدا ممن سبقه انشغل بعلم الحديث أو ذكروا أنه ممن ينشغل بعلم الحديث إلا وترجم له. الرابعة ما يتعلق بالمقدمة ترتيبه للرواة على حروف المعجم، أي يأتي رتب على حروف الهجاء، يعني على حروف الهجاء بدءا بالحرف الأول من الأسماء، أحمد فيقدمه لأنه أول يعني ماذا الحروف، ومن كان اسمه أحمد ثم بعد ذلك من كان اسمه الألف بعد أحمد وآخر إلى آخره أح وبعده الباء إلى آخره، فيبدأ بالترتيب على الحروف بدءا بحروف الهجاء حتى ينتهي من الحرف الأول الألف ثم ينتقل إلى الباء. ثم بعد ذلك نقل أحكام الأئمة بالأسانيد الصحيحة، هذه كلها في المقدمة، ينقل أحكام الأئمة النقاد كما مر معنا بالأسانيد الصحيحة. يبقى معنا عدد تراجم ماذا رواة الحديث في هذا الكتاب، هو كتاب الجرح والتعديل، 18,000 ترجمة، 18,000 ماذا ترجمة. وإذا ترجم للراوي استوعب كل ما قيل فيه، كل ما قيل في الراوي يكتب، البخاري يكتب سطرين، يكتب ثلاث كلمات أحيانا في التاريخ ما تستفيد منه كطالب علم مبتدئ، لكن هذا يذكر كل ما قيل في الراوي، كل ما قيل يذكر سطر هذا الشيء. وعدد الأجزاء كما قلنا ماذا 9 مع المقدمة، وأحسن الطبعات هو ما حققه المعلم عليه رحمة الله، أحسن الطبعات هو ما حقق ماذا المعلم، وقد أشاد بهذا الكتاب، أشاد بهذا الكتاب. والمقدمة حقها أن تدرس طلاب العلم حقيقة، مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم حقها أن تدرس في باب المصطلح، إذا انتهى الإنسان من المصطلح النظري يدرس هذه المقدمة النفيسة، فإنها مقدمة ماذا عظيمة. فهذا ملخص يعني كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم، ويقال فيه بأنه شيخ الإسلام في هذا الفن، شيخ الإسلام في هذا الفن، بارك الله فيكم. ستأتي معنا بعد ذلك كتب غير هذا. طيب إلى هنا.